اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بالف الف خير، وانتم تسمعوا في حلقه تاع قسره تاع اليوم. الحلقه تاع اليوم كما قريتوا عن الخيانه الزوجيه او الخيانه في الصداقه او الخيانه في العمل. طلبت منكم على الانستغرام انكم تحكيوا لي باش هكا نخرجوا كونكلوزيون ونسيو انه نتفاداو الخيانات وكيفاش نرياجيو مع الخيانات. راح تعرفوا كلش هذا اليوم على حسب يعني على حسب خبرة كل واحدة، وكل واحدة راح ديرنا إضافة في الحلقة تاع اليوم. حبيت نشكركم قبل ما نبدأ الحلقة تاع اليوم على كامل الدعم ديالكم، وعلى كامل الناس اللي راهي تسمع في قسرة، راهي تسمع في البودكاست وتستفاد، ولي غوتور تاعكم رهيبة، يعطيكم الصحة. سا مو بوس نمد أكتر، يعني هذا يحفزني إني نمد أكتر، إني نخدم أكتر على هذا البودكاست، ونشارككم أشياء جميلة دائما باش نرفعوا من معنوياتنا ومن وعينا، ونقدروا نكونوا أفضل نسخة عن أنفسنا كل يوم، ونسيوا أنه نافونسيوا إلى الأمام دائما. قلت لكم ابعتوا لي على الإنستغرام الإكسبيريونس تاعكم مع الخيانة، سواء في الحياة الزوجية أو الصداقة أو أيا كان، يعني أي خيانة تعرضتوا إليها. ووصلوني بزاف رسائل، وأنا نحب أني يوصلوني رسائل صوتية، لكن ما من الناس يتعبر بالكتابة كيف كيف مرحبا. راح نستقبلوا أول قصة. وحبيت نقول لكم أنه في بودكاست قسرة دايما خصوصا وانا هضروا على موضوع بوزيتيف، او يعني هما كامل مواضيع نخرجوا بهم برساله ومغزى في الحياه، ما يكون عنوان بالك نيجاتيف، لكن المغزى والرساله من الحلقه انه نتعلموا حاجه جديده دائما، هذا هو الهدف من قسره. واللي حبيت نقول لكم باللي دائما رسائلكم تبقى مجهوله، يعني ولا مره نقول الاسم او البسودو تاع انستغرام، ولا يعني هذه بتكونوا نكونوا مرتاحين، والواحد يكون مرتاح، no judgments nothing، باش واحد ما يحس روحه محرج انه يحكي قصة او اي انشاء ايا كان. عفوا نونك، حبيت نأكد لكم قبل ما يبدأ الحلقة انه الرسائل تاعكم تقعد انونيم، تقعد مجهولة، ولا اني راح نذكر الاسماء. اول حاجة انه نسمع الرسالة تاع الاخت. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oula, j'ai شفت cette story. قلت نحكي حكايتي جو دو جو. سي تريست، سي تيلمون تريست بارابور ليا، جو سي با دوطر كيفاش يشوفوها، مي موا جو دو جو سا ما توي، سا ما بريزي، سا ما كاسي كاريمون. جوي الجيريان، جوري 22 بيانتو. كي كنت عايشة في الجيري جافي اون كوبين دونفونس دوبي بالك 12 ans، 12 ans, les 13 ans, t'arrives à aller. Qu'on a des sports qui kiffent et tout. Mais c'est toujours, on était des amis et tout. T'as bien à des soeurs, quoi. C'était comme ma soeur. On dirait l'Aldan, Kharajan, Houssou, Neklou, Koulej. Elle était vraiment une meilleure amie, une soeur comme pour moi. On a fait Alger et tout. On a des amis normales, bien. كوش بيا جامي شكيت فيها نهار فريمون. كنا ديزاين كيما نقول لك ميم هي تصابا كانت تبين لي هادشي فريمون نيتي مانيفيك. كتب لقدر وجيت نقرا في دبي، ونيتي توجور ديزامي هكا. بعد شويه مرفدت روحي وشفت الدنيا هنا بيان ايتو، والناس تجيب بالفيزا توريستيك ويديروا فيزا ايتو. قلت لها سيدينا رواحي انا نعاونك، قلت لها نخلص لك شهر الاول تاع الكرا، وانت ديري برك عليك الفيزا تاع شهر ولا تاع 3 شهور والبي، ورواحي انا هنا نخلص لك كلش او نخلص لك كلش، وانت غير تبداي خدمه، انا نحوس لك على خدمه، نضمن لك بلي تلقاي خدمه، وجو تلقاي خدمه ويديروك فيزا توريستي وديري قرار الحياة، باسكو هي في الجزائر ما تقرا ما تخدم والو. كنت لها لا ميور سوليسيون سي هما ديري لافينير روحك، باسكو يخلصو بيا هنا ويديروك فيزا 2 ans رينوفلابل و فوالا. معليش جات و بغيت حوسنا شربتها كلينا، ما نهدرش على واش درت الحمد لله. ابخي كونتاكتاني واحد سيت في في انستغرام شفت هكا قال لي حبيت نهضر لك على سيلينا ديك صاحبتك دات لي دراهمي توسا قلت امبوسيبل قعدت يومين مع روحي نخممتو هي انا وهي كنا عايشين في دار واحده بغيت ما ريبونديش لهذاك السيد صافي هذاك النهار بقيت نخمم دتو لي كوتي هكا قلت زعما يكون صح سي امبوسيبل نيمبورت كي يجي يبعث لي على صاحبتي هكا ما قدرش نامن بعد يومين تسيديت وبعت للسيد قلت له كي تجيني بالبروفيل تاعك غير اروح هضر معايا قال لي لوطر بروفيل بلوكيتيني فيه قلت له انا وين نعرفك باش نبلوكي فيه ايه قال لي انا بعت لك ديجا في مود اكتوبر ومن بعد تفكرت طلعت للسكرين اللي عندي وطلعت لا ديسكوسيون مع صاحبتي هذيك لقيت بلي بعت لها هاد السيد باسكو غير بعت لي هاد السيد في اكتوبر هي كانت في الجزائر مازال ما جاتش بعت لها كابتشور قلت لها سي لينا شوفي شكون هذا راح نزرب شويه الحكايه باسكو لي ميمو دارت بزاف دي ميمو دارت واحد 20 ميمو باش نختصروا سي كوا لو هذا اللي بعت لي واش يحوس قلت لي هذا ما هذا مهبلني بلوكي ما قلت له كيفاش حبيتني نأمنك برك هكا بلا بخو بلا يان جو ماتش كابي وهاد السيد كان عايش في الجزائر الوغ كو انا على بالي على حسب واش قلت لي كان عندها صاحبها فيونسي كاريمون كيما كتبت عليا لول في سون فيونسي عايش في لافرانس زعما هو بدا يبعت لي في لي كابتشور ايتو بعت لي كابتشور تاع واتساب قلت له بعت لي فيديو قلت له دخل النيميرو تاع واتساب قلت له باسكو مكتوب هكا اسم سيلينا نيبورت كي تقدر تقدر تغير الاسم وكاع تغير زعما في النيميرو تكتب اسم سيلينا توري لي ديسكوسيون عادي لي داكور دار كابتشور انغجيسترمون فيديو دخل النيميرو عاود ولا اللور هكا ودخل في لا ديسكوسيون واو ونشوف واو Eh ben, c'est tout à fait vrai. Ou qu'est-ce que c'est à la drame fait avec les messages Quand tu vois que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, que tu as drame, كذبت عليه كل كذب مسكين الولد يروح يخدم في الويكند باش يروح للبتايا كان يقرا في البتايا هو بعيد قمت المطر خدعت خانت هاد كي جات لدبي السيد ما على باليش ميم با جات لدبي هي واش كانت قالت له الحكايه قالت له كي خلصت الجيري كي جا نهار باش نروح لايروبور ما دانيش خويا ما دهاش خويا وخويا لايروبور كانت هنا في دبي قال لي تما راكي تقولي لي بلي هي راهي في دبي دوكا قلت له وي وهي صاحبتي كلش ورانا في دار وحده كاريمو ما قدرش يامن معليش قعدت هكا ساكته شحال 5 أيام وانا نخمم مع روحي كيف جاكت ما قدرتش نستوعب كي بديت نخمم مع راسي تو قلت لها هاد الطفله ديجا كانت تقول لي كنت نخمم مع روحي هكا هي كانت تقولي نروح عند خالتي من بيت كي كانت هنا في دبي تروح عند خالتها تبات انا كنت نيه نورمال تروح عند خالتها تقولي انا جامي تلاقيت بخالتها جامي قالت لي روحي تجي تشوفي خالتي جامي معليش دوري زمان كي خممت مع روحي او كيفاش هذه وصح كي كانت تروح عند خالتها هيا شويه باسكو هضرت بزاف بعثت لي بزاف دي ميمو دوك انا سمعتهم كامل خلاصه انه كانت عايشه مع الطفله اومام في دار وحده ودارت فيها كونفيونس وصاحبتها وكامل وهكاك وخانتها وكذبت عليها وخبت عليها با مال دو شوز ودارت لها بزاف دراما في حياتها انا في هاد الحكايه اش بدوني تعليق واحد اللي هو نصيحة يعني باغ اكسبيريونس بس كان تاني شغل كنت بزاف نية في الديبو تاعي وصاحبت بزاف بنات اللي داروا عليا وقالوا فيا وش ما فياش وداروا لي ديكو ليا ولعائلتي وبزاف عفايس نقدر نقول لكم على حسب الاكسبيريونس تاعي راح ندير 27 مع لاميتي ملي كنت صغيرة الان حبيت نقول لكم بلي جامي جامي جامي جامي جامي جامي ديروا كونفيونس 100% مستحيل. وحاجة واحدة أخرى، جامي جامي جامي جامي جامي جامي جامي جامي جامي جامي دخلوا الناس لداركم وهما ما دخلوكمش لدارهم، هذه ما ديروهاش. الناس اللي انتم دخلوهم داركم وتبيتوهم عندكم وتسحوا لهم المجال وتعاونوهم وهما ما يديروا والو، هنايا ديروا بوز. هضرنا على علاقات وقلت لكم في العلاقات كاين تبادل، كاين اني نمد ونرسوفي، ما كاش علاقه مبنيه هكذا كبرك. حتى الايه تقول لك وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تتعرفوا بين زوج، ماشي باش انت تعرف واحد وتكون علاقه مصلحه هو باك يستفاد ولا انت باك تستفاد، دي ما كاش منها ساجور جامي، شغل اللي يجي النهايه تاعها. باش علاقه تدوم وتكون علاقه طاهره وجيده، ما كاش علاقه جيده امير بوسون، كاين ابس اند داونز. ما مع مالينا وما عندناش علاقه سان هكا امير بوسون، يصراو يصراو هذوك سوء تفاهم، يصراو يصراو كما قولوا رأينا يختلف بزاف أمور، هذه هي الحياة. ونورمال أنه الواحد يدار مع واحد يحبه ولا عادي هذه الأشياء، لكن الوعرة هي الخيانة والكذب والنفاق وقع هذه الأمور والاستغلال. دونك كي تشوفوا نتوما انسان ويستغل فيكم باينين العوامل، كي تشوفوا نتوما تمدوا هما ما يمدوش، كي تشوفوا نتوما تضحوا على جالهم ما يضحوش، كي تشوفوا نتوما توقفوا معاهم هما ما يوقفوش، كي تشوفوا نتوما في وقت الشده فوزات لا هما ما كاشهم كاينهم غير في الفرح، كي تشوفوهم يبروفيتيو منكم وزعما تقعدوا مع روحكم باسكو الحب اعمى، حبينا ولا كرهناك سواء في لاميتيك سواء في في الزواج ولا في الحب اونتر ان كوبل. في المصلحة بمي الخاوة، كي تشوفوا كاينه مصلحة وكاينه هاد الإنسان راه يستغل فيكم بس كل حب قلت لكم أعمى، دونك لازم نقعد مع راسي نخمم أنا وش درت لهم لهاد الناس وهما وش داروا لي، أنا وش جي أبورتي وهما كاس كيزون أبورتي. ماشي كيسيون أرجان بركة، كيسيون إيموسيون، كيسيون دعم معنوي، كيسيون بزاف حاجات. دونك هاد العفسة لي الغلطة اللي يديروها الناس سكو هما كي تكوني في علاقة تنفيستي، شكون تنفيستيسمون بصح تنفيستي ملي دو كوتي، ماشي انتي تنفيستي تنفيستي تنفيستي باش تربحي هاد الشخص ولا هاد الشخصة ولا ما يهمش، ومن بعد هاتيك على فان تلومي روحك باسكو تقولي انا اللي شغل جو سوي فورسي في هاد في هاد لا رولاسيون وعاونتهم وبينت روحي بلي جو سوي توجور لا ايتو وهما ما داروا والو. دونك يفو توجور بوزي لي بون كيسيون بور تروفي لي بون ريبونس. واحدة كتبت لي سبحان الله تقول حسيتي بيا البارح حطيت ستوري على عيد الحب قلت لهم مازال غير عيد الخيانة وتكتمل القصة. الله يقصك ألوغ نقرأ قصة تاع الأخت. صباح الخير أميرة، إن شاء الله تكوني مليحة وبصحة مليحة. جيت اليوم نحكي لك على الخيانة. تعرفت على إنسان في 2019 قال لي راهو حاب يكون معايا وناوي الخير وراكي مع إنسان راج. قلت نسيي زهري بالك هاد الإنسان هو اللي راح نكمل مع حياتي كما كان الحال قبل، ولينا كيف كيف في مي 2019 قبلت هي فوالا كيما يقولوا شهر الاول كان بخفي. ومن بعد بالعقل بالعقل ولا هاد الانسان يرقد ويخليني نستناه، يقول لي استناي نعيط لك ويدير الكود نعيط نعيط نعيط والو. غدوه من داك يقول لي كان طافي تليفون يبلعطني، قعدت هكاك دي موا اي دي موا وهو يدير لي هاد الحاجه حتى الحق وين يروح ويجي، يعني يهضر معايا 3 جوغ ويروح سمانه ويولي صرا بروبلام وتيبارينا. وكان كل مرة يعاود يعيط لي وأنا نهضر معاه ويزيد يروح في 2020 كان يبعث لي ويعيط لي وأنا كنت نقول له أخطيني باسكو على بالي دوك تزيد تروح تولفني فيك وتروح، وكان كل مرة يقول لي لا لا ما نروحش وكان يروح. لحقت وين جدي سيدي خلاص هاد إنسان ما راح نزيد نرفد عليه ما والو، بدلت لابوس ديالي وقلت ما نريبونديش عليه في إنستغرام. داكوغ كان يبعث لي ما نريبونديش وكان يحلل باش يدي النيميرو ديالي. الحق واحد الوقت في مارس 2021 ريبوندا على ستوري ديالي وانا كنت متوحشاته باسكو كنت نحبه، هذا هو المشكل. ريبونديت عليه هضرنا شويه وقال لي اعطيني النوم نهضروا فيه باسكو ديجا انا ما كنتش نكونيكتي بزاف، كانت اختي زيدت مديت له وبدينا نهضروا بيريود تاع برسك اموا. قال لي نتلاقى وتلاقينا لو 1 افريل، قال لي راني حاب نولو وننساو كاع واش جاز علينا ونكون معاك راجل تاع الصح ونجي لك للدار ونجيب يما باسكو ديجا كي كان يهضر معايا في مارس هضر لي يما عليا سي بور سا اكسبتيت نتلاقاو ولينا كيف كيف. وحط لي ستوري معايا غطى وجهي شافوهم لا فامي ديالهم وحكى يما عليا ويما هضرت معايا وشافتني وعجبتني وكامل خلاتو منه عجبتهم جازو دي موا قال لي نحي دراري نحيت انا ما كنتش عندي بزاف، قلت له نحي انت مي مالوغوزمو عنده بزاف منحى الما سويفي المي سويفيهم وخلى لي ما بونينو ما كملتلناش ليستوا، خلاتنا هكذا، انا حسبت لي كملت ليستوا. قلت لها ايه كملي. كملي لنا ليستوا. شوفوا قبل ما تكملنا الاخت ليستوا، نستناها تكملنا ليستوا. حبيت نقول لكم حاجه برك في هاد الطفله غلطه اللي دارتها. شوفوا الراجل جامي ان كونساي دون سخ، الراجل جامي جامي جامي جامي جامي تولي مع راجل اللي يروح ويديرك اوبشن في حياته. انسان اللي دايرك اوبشن في حياته ما هوش انسان راح يدوم لك. وديروا مليح في بالكم، شوفوا الناس اللي زعما تزوجتش والناس اللي مزوجات كونفيرمي لكم، الزواج غير، الزواج حاجه والما هذاك الكوب حاجه والخطوبه حاجه، ماشي كيف كيف. تسمى هذا ودا هذا ومازال ما خطبك مازال ما والو، راه يدي سبارا ويعاود يولي ويغلق تليفون ومن بعد يعرف يعاود يبلع عطاكم. ديري مليح في بالك هذا كي تزوجي به صافا لي اون بيغ اون بيغ. يا تربيه، وش معنى تربيه؟ معنى تفهميه باللي انتيا يروح خطرة سيفيني ويموت ما يجنح ما يعاود شي يولي، ويتربى ويقول هادي يا ابا هادي يا هادي، ماشي هادوك اللي كيما البنات الاخرين اللي نروح نولي وكيما نحب. هادي يا يكون يحبك ايتو غارد سانو با دير ما يحبكش، كاين دي جون كيشوفك سهله ما كيكون يحبك بصح شغل تي فا جامي بارتير، شغل ما يشدكش ما كيش مشدوده. مي كي واحد على بالو بلي هادي تقدر تروح وما توليش يتسقم ويتبدل، فوالا الرجال دايرين هكذا. الوغ دونك كملت لنا قالت لك جازو 8 موا كنا تلاقينا، رفد التليفون ديالو، دخلت الميساج لقيت الطفله هادر معاها كاتبها سوسو، مسوبريمي لي ميساج مي هادوك جدد ما كانش عندهم بزاف، قالها فيهم ديزولي رقدت وما عيطلكش، كنا مضاربين تما هو وياها، وكي تصالحنا وهو يهدر معايا بعدت لها قالها خف نعيط لك تكوني راقده 11 تاع الليل، وقعد يبعث لها تيلا انا كي شفت وليت نترعد نبكي نبكي نبكي وما عرفت واش ندير، وهو يقول لي والله ما هكاك والله غير نحبك، وانا ما قدرتش نامن، عيطت لها ديريكت في ميسنجر قالت لي ما كاين والو نعرفو عندي شحال 2013 وامي برك، دخلت للدار قلت له انا وانت سي بون ما حبش، وقال لي غلط كي ريبوند عليها وبلي هي عيطت له، وقال لي زعما هضر لي يمه عليا، جوزتها له قال لي ديزانستالي كامل لي ريزو سوسيو باسكو ما عندي حتى حاجه فيهم. هادو عارين هادو اللي يهضروا هكا. الوغ عندها 4 جوغ لحقوا ميساج بلي حبوا يبيراطيوه سياسيه والو ما حبش يدخل، قلت له اعطيني انا نسيي مع الاول ما حبش يدخل، ابخي كي دخلت يا اميره اختي واش نقول لك واش لقيت واش لقيت. اون 2019 خدعني معاه بزاف بنات يقول لهم تلاقاو وحشمت منك مي يهضر معاهم بلوس 18 ايوه كانت باينه يا اختي كانت باينه. سو جور دو ميك سو جور دوم عندهم هكا ما يقدر يحب كاباب يحبك صح بصح المشكل تاعهم عندهم مشكل تاع البنات عندهم مشكل تاع البنات. هاد التيب بعدوا عليهم ديريكت هاد التيب بعدوا عليهم ديريكت باسكو سي دي بلعطيه سي دي مانيبيولاتور مانيبيولي يقول لك لا لا وكنت في لحظه الضعف ومن نا نا نا نا دونك هاد العباد لازم تيفيتيوهم هادو مرجل هادو ما تيفيتيوهم باسكو ما يتبدلوش مالوغوزمون واذا يتبدلو حتعياي معاه ويتريق لايامات ويعاود يولي دونك ايفيتي سو جور دو ميك سورتو دانتيا انسانه بيان وعندك طموح في الحياه وعندك حياه تعيشيها مش تقعدي تعسي في راجلك وعندك انا فونيغا كونستروير دونك يفو ايفيتي سو جور دو ميك. فوالا نروحوا للقصه واحده اخرى. سلام اميره. فوالا انا نحكي حكايتي في الخيانه. خيانه تعرضت لها في شهر فيفري لي نورمال شهر الحب شهر التسامح، انا تعرضت فيها خيانه كبرى عندها عام. فالا انا عرفت واحد هو من الوسط وانا من الشرق، تعرفنا صافي 6 سنين ملي نعرفو يعرفني بغيني بغيتو بغى يخطبني هاي فوالا دير بوسيبل باه خطبني قبل ولدي ولدي درنا فيونساي الحمد لله درنا العقد المدني العقد الشرعي فات فيونساي هايله هاي فوالا انا نحكي وانا بيا الحمد لله هيا ابخي احنا درنا العقد تاعنا في سبتمبر ديسمبر جانفي بيان معايا بيان يعني جانفي بديت بالتال لوناتونت واعره لوناتونت واعره واعره واعره واعره سي سا كاين رجال ثاني كيضمنوا وحده صيبو يبداو خلاص يقولك هذيك تاع زواج وحده نديرها تاع تمسخير. يا اختي سي سي سي فريمون شوكو. مي انا واش حبيت نخرج لكم مغزى من هذه الحلقه تاع اليوم، جو بونس كنديروا جزء ثاني، لانه شوفوا الواحد باش يخون ويخدع يمد روحو ميل اكسكوز ما يطيحش من العود. كيفاش نهضركم بالعاميه، زعما واحد يخدعك وتفيقي له بلاوي يخدعك، شام يقول لك وي خدعتك ويبدا يرجل لا وعلى جالك باسكو انا مانيش فرحان، وعلى جالك باسكو توجور يمسح الموس فيك توجور، فكسوا في الحب ولا في العشق ولا في الصداقه ولا في اي مكان توجور راح يمسح فيك الموس يقول لك انتيا وهذا كاع على جالك باسكو انتيا باسكو انت نو. ما كاش تبرير كاين حاجه اسمها الصراحه، ماكش فرحان معايا نقعدوا ما ناش فرحانين واش نقدروا نسقمو، قدرنا نسقمو شوف خفيف راكم تشوفوا الحلقه تاع الزواج تسمعوها تقولوا واش نسقمو، هايا نسقمو. اذا ما كاش واش تسقمو يا خويا كل واحد يروح في طريقه ولا اون فاتغ سيباري، ماشي انك تروح تخدع وتجي تقولي اه مانيش فرحان وني با اوغو جو نو سوي با اوغو افيك توا بلا بلا بلا، وهذاك هذوك لي كيما نقولوا لي الحيوط اللي يتخبى موراهم ولا تتخبى موراهم باسكو كاين ثالث نساء تخدع. دونك الواحد باش يفيتي تو سا يفو كومونيكي توجور لا كومونيكاسيون سورتو في الزواج قبل الزواج، شغل حاله كي تفيقي واحد خدعك باسكو من بعد تروحي بعد تتحبي تريحي هذاك شو ديالك، هذاك شو ديالك قبل ما تزوجي وتصراخيان وتكوني فيونسي ولا مخطوبه ولا جو سي با عقد مدني فاتحه ايا كان ويخدعك خديعه واعره تما يكون عندك تشويس اسك تريحي ولا تروحي. وكاينه حاجه دائما نقولها دائما نقولها نصح لونطوغاج تاعي ولا زعما جي دي كوبي اللي صراولهم مشاكل ولا يصراولهم عفايس توجور الحمد لله يعيطوا لي يشاوروني والحمد لله، يعني نشوف انه نعرف اني نمد نصائح في هذه لي سيتوياسيون، ما نقولكش انا واو ونسبو ونقول لك اه وكذا وخدع، لا ندرس بسيك دي كيسيون باينين دي كيسيون بين اسكو تكومونيكي واسكو راكو فرحانين اسكو راكو ماكاش زقا في الدار اسكو راكي تسقسيه واش راه اسكو يسقسيك واش راكي اسكو كي يدخل الدار تسلمي عليه يجي يسلم عليك اسكو كي يجي يسلم عليك ما يروح خطيني، هاد الامور كامل باش ماكاش تفسير بصح برك باش نعالجوا المشكل هذايا. قلت لكم دونك توجور كومونيكي توجور تهضري مع راجلك تقعدوا تلقاو كي تصرا مشكل تحلوه ماشي تجوزوا تغمضوا عينيك وتجوزي، لا كي تصرا حاجه لتما انا نعاتب لتما انا نقعد وشنو واش كاين وعلاش وهاد العفايس، ماشي نخلي حتى يطيح الفاس في الراس ومن بعداتيك، لانه الرجال جينا غير ممكن ضعاف عن النساء، حنا النساء ما نزعزعوش فاسيلمون الرجال مغريه، علاش ديجا في الدين تاعنا علاش المراه لازم تستروحها ماشي الراجل، باسكو الراجل ضعيف اون جينيرال الراجل غير عنده يمشي بالشهوه تاعو اكثر من اي شيء. سي بور سا لازم توجو نفوزي لا لي بون كيستيون ونقول انه المراه هي اللي تشد دارها، المراه هي اللي هي الساس تاع الدار، هي اللي تعرف تشد الكوبل تاعها عائلتها اي كامل. دونك توجو يفو بوزي لي بون كيستيون يفو توجو نعرف شنو من العفايس لي كي فا با دون مون كوبل وشنو من العفايس كي فا دون مون كوبل، شنو لي بوين فور لي بوين فابل كامل هاد الامور، ماشي انا خلاص نتزوج وخلاص هذاك الحب الاعمى وما باش اوكي الحب بصح كاينه حاجه ثاني في الزواج مليحه لا كونتينيتي واني نتفهم ونفهم هذاك الشخص لاني معاه هو ثاني يفهمني، وسيرتو انكم تقعدوا مع بعض وتقصروا وتحكيوا مع بعض يكون عندكم دي بوين كومون تريبونديو على لي كيستيون تلبي له الحاجات تاعو ويلبي لك الحاجات تاعك سي سا زواج. واذا بيا تروحوا تسمعوا الحلقه تاع زواج هضرنا فيها بزاف بزاف بزاف على فايس مراح وكاين بزاف الناس اللي عجبتهم وقالوا لي استفدنا منها. النصيحه تاعي في الخيانه كي تكون خيانه يعني خيانه واضحه وباينه والراجل ما حاش يغلط يقول لك وي ما حيحصل فيك بعد انت كي تحكمي خلاص فوالا ها وليك خنتني وسي بون وكاين اللي تمد اون شانس كاين اللي ما تمدش اون شانس، كل واحدة ما حاش نجوجي كل واحدة كما يقولوا تعرف ظروفها احسن ماهيش حاجه عامه كل كاباركا كل واحد كيفاش. النصيحه اللي نقدر نمدها انايا انه كي تصرا خيانه هذيك الخيانه التي لا تغتفر اللي ما كاش اغتفار منها وانتي راح تغفري له اوكي ما تواجهيش كساسوا طردقي الحكايه وتقولي له على بالي وفاليستك تكون عند الباب عند الباب علاش ما عند الباب انا خلاص كي رايحه كساسوا ما تطردقيهاش وتربحي عزه النفس وكرامتك باسكو الراجل كان يعرف بلي خدعك وقعدتي تما كيما طفل صغير كل واحد شغل وليدك انت خربش الحيط وما درتي له والو حيعاود يخربش الحيط، سي لا ميم شوز الراجل كي طفل صغير، انتيا اللي تعلميه وانتي اللي تربيه انوفو، ماشي تربيه يعني تربيه ماشي مربي، تربيه يعني توري له اشياء اللي بزاف رجاله بزاف رجال حتى تزوجوا باش ولو عندهم زعما يعاونوا ويديروا باسكو مرتو ولفت له هذا الشيء، تقولوا ما ايما مرتك كذا، لا لا باسكو هذيك الدار داروا قواعد في هذه الدار بلي حنايا رانا هذه شركه زواج شركه عندها شريكان زوج اطراف وبين زوج لازم يخدموا كل واحد عنده لي طاش ديالو، ماشي يخدم يعني يخدم برا، يخدموا على الكوبل هذاك وعلى هذيك العائله سختو اذا كان كاين دي زونفون. دونك المغزى من هذه الحكايه والمغزى من نخرجوا منها انه الواحد كي صرا له خيانه لازم يعرف كيفاش يجيريها، اذا راح يمد اون دوزيام شانس لازم يمد اون لوسون هذيك لا بيرسون، اذا حيمد اون دوزيام شانس لازم يمد اون لوسون يسقسي قبل وعلاش صرا هذه الخيانه وشنو هو السبب اللي خلى هذا الانسان يخونني قبل، اذا ما كانش كاين سبب وهذا الانسان خانك باسكو هو شهوته تغلب وهو انسان فابل هذيك حاجه، بصح اذا كان كاين صح فايس لي ما غير حاجه ما تبرر الخيانه، بصح راني نهضروا بو ريكتيفي بو ريغلي لي بروبليم با بو تروفي دي بروبليم، باسكو كي يكونوا عائله وكامل ماشي سهله كيما اون كوبل، علاش نقول لكم انا في الكوبل كي تكوني اون كوبل ويخدعك كيت لو ديريكتومون ما كاش عوده من الاخر ما كاش، انا نقولها لك نصيحه اذا كي حبه تفلحي في حياتك ويكون واش يكون هذا البنادم في الزواج كاين ديكا كاين ديكا لي صراو لي يطراطراو وكاين لي ما يطراطراوش، كاين لي يا تسكتي ماشي تسكتي يعني ما تقوليش بلي على بالك وتسيي ترقلي الكوبل تاعك وتسيي تراجعي نفسك وتراجعيه وتبلع عقل وتخوفيه بلا عقل وسيدي خاف شغل ما عبيش كيفاش، مي بون كل وحده تعرف راجلها، مي لو كان تقولو بلي على بالك وانت تقعدي معاه في نفس الدار معناها انت قبلتي الدل وقبلتي ان هذه الخيانه. فوالا لحقنا لنهاية الحلقة تاع اليوم، جزت تكون عجبتكم فادتكم، جوغي ايمي انو نطولوها اكتر لكن فوالا تحبون ندير جزء تاني ديرو جزء تاني، تهلاو بزاف في روحكم وحلقات قصر عليك وتسقسوني وين نسمعهم وين نشوفهم وين على الاخبار الان، دوك انا كل ما ندير هاد الحلقة تلقاو ان ليان عندي في ستوري، تبعوني في ستوري تلقاوني بارطاجي لكم لليان تاع شك حلقة وتدخلوا في اخبار الان بودكاست تلقاو تصويرتي قصرات كليكيو فيها تلقاو كامل الحلقات وكامل الحلقات جميلة جدا، هدرنا على التربية هدرنا على الزواج هدرنا على كيفاش إنسان يراجع نفسه كيفاش يقدر يكتسب كما قولوا سكيلز وبزاف حاجات هدرنا عليهم، الوعي كيفاش ندير ثقة في نفسي كيفاش ندير حدود للناس، هدرنا على مواضيع بزاف بزاف سبيغ كو يفيدوكم، تهلاو بزاف في روحكم واقترحوا عليا مواضيع اللي حنهضروا عليهم المرة الجاية ونقولكم نحبكم يا من عاش سلام.